وسائل عن حب أهل البيت، هل أقر إعلانا به أم أجحد؟ هيهات هيهات، ممزوج بلحمي ودمي، حبهم حبهم وهو الهدى والرشد. وسائل عن حب أهل البيت، هل أقر إعلانا به أم أجحد؟ هيهات، ممزوج بلحمي ودمي، حبهم وهو الهدى والرشد. حيدرة والحسنان بعده، ثم علي وابنه محمد. حيدرة والحسنان، حيدرة والحسنان بعده، ثم علي وابنه محمد، وجعفر الصادق وابن جعفر، موسى، ويتلوه علي السيد. أعني الرضا، أعني الرضا، ثم ابنه محمد، ثم علي وابنه المسدد الحسن التالي، ويتلو تلوه محمد بن الحسنين الأمجد. محمد بن الحسنين الأمجد، فإنهم أئمتي وسادتي، وإن لحاني معشر وفندوا، أئمة أكرم بهم أئمة أسماؤهم أسماؤهم مسرودة تطرد. هم حجج الله، هم حجج الله على عباده، بهم إليه منهج ومقصد. هم النهار صوم لربهم، وفي الدياج ركع وسجد. قوم أتى فيها أتى مديحهم وهل يشك فيه إلا الملحد قوم لهم مجد وفضل باذخ يعرفه المشرك والموحد يا أهل بيت المصطفى وعدتي ومن على حبهم أعتمدوا أنتم إلى الله غدا وسيلتي أنتم إلى الله غدا وسيلتي وكيف أخشى وبكم أعتقد.